اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى، واليوم هو اليوم الثامن من شهر شوال عام 38 و400 ألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن فرائض الوضوء. بعد أن تحدث المصنف رحمه الله عن الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة، انتقل بعد ذلك إلى الوضوء، كيف يتوضأ المؤمن، وذلك هو رفع الحدث، أن الماء يطلب به رفع الحدث أو إزالة الخبث. فأما الخبث فقد علمنا ما هي الأعيان الخبيثة وما هي الأعيان الطاهرة، وأما الحدث فجاء دوره، فسنعلم كيف نرفع الحدث الأصغر ثم الحدث الأكبر، وهذا كله مقدمة للصلاة، فإن كتاب الطهارة هو مقدمة لكتاب الصلاة، مقصود منه والهدف الأساسي من دراسته هو الصلاة، فإن الإنسان لا يمكن، فإن من يعني من شروط الصلاة طهارة الحدثين الأكبر والأصغر، فلذلك جرت عادة العلماء أن يقدموا بين يدي الصلاة ذكرى رفع الحدث وإزالة الخبث. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. فرائض الوضوء 7. الأولى النية، وهي القصد بالقلب، فينوي بقلبه عند غسل وجهه فرض الوضوء أو رفع الحدث أو استباحة ما كان الحدث مانعا منه. الثانية: غسل جميع الوجه، وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن، وعرضا ما بين الأذنين، ويتفقد في غسله أسارير جبهته، وهي التكاميش التي تكون في الجبهة، وظاهر الشفتين وما بين المنخرين، ويجب تخليل شعر اللحية الخفيفة وغسل ما طال من اللحية الكثيفة. الثالثة: غسل اليدين مع المرفقين، ويجب تخليل أصابعهما إلى آخره. طيب، الفريضة، الفرائض جمع فريضة، وهي الأمر الواجب الذي لا يسع المسلم تركه. والوضوء من اللغة مأخوذ من الوضاء، وهي النظافة والحسن، ومنه يقال رجل وضيء يعني جميل. والغاسل لعضو من أعضائه يقال له قد وضأه، قد وضأ العضو الذي غسله. ومن هنا فإن الوضوء في اللغة يصدق حتى على غسل عضو واحد كاليد أو الرجل أو ما إلى ذلك. والعامة عندنا يقولون هذا، يقول وضئ، وضئ الولد الصغير، يعني يعنون بذلك تنظيفه وإزالة ما به من الخبث، وهذا يعني استعمال عربي فصيح. يعني عندما تقول حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول أحدكم وضئ ربك أطعم ربك وليقل وضئ سيدك أطعم مولاك، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم حض على استخدام اللفظ المناسب، وذكر ذلك في معرض التنظيف، يعني إنسان إذا الخادم إذا قام لينظف سيده يقال له وضأ سيده بهذا المعنى يعني. وقد ذهب العلماء إلى أنه إذا أطلق الوضوء فإنما يعنى به الوضوء الشرعي، وهو غسل أعضاء معينة بكيفية معينة كما وردت في سورة المائدة، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أعضاء الوضوء في سورة المائدة في الآية السادسة عندما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى أعضاء الوضوء، وذهب أصحابنا رحمه الله إلى أن كل ما ذكر في هذه الآية هو من الواجبات، وما لم يذكر فيها فهو من السنن والمستحبات. فإذا ما هي الفرائض التي ذكرت في هذه الآية؟ ذكر جملة من الفرائض في هذه الآية، واستنبط العلماء فرائض أخرى، وكان مجموع ذلك كله 7 فرائض. هذه فرائض ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن نذكرها بحول الله كما ذكرها، ونضمن كلامه كلامنا بحول الله تبارك وتعالى. فإنه ذكر أول شيء، أول فريضة ذكرها هي النية، وهذه النية هي أمر قلبي، أمر قلبي لا ينبغي للإنسان أن يتلفظ به، بل نص بعض أهل العلم على أن التلفظ بها بدعة، وإنما كره العلماء التلفظ بها لما يؤدي ذلك إلى الوسوسة، فإنه ليس بالضرورة كل ما نطق به لسانك فإنك تستحضر في قلبك ما تقوله بلسانك، قد يقول الإنسان القول وهو يستحضر شيئا آخر وهذا يحدث. فإذا العمدة على الذي في ذهنك لا على الذي تلفظت به، فلذلك قالوا إن التلفظ بها يؤدي إلى الوسوسة، التلفظ بالنية يؤدي إلى الوسوسة، ولذلك قالوا ضابط النية أن يقال للإنسان وهو ماض إلى الوضوء ما الذي تريد، فإن قال أريد أن أتوضأ فهذه هي النية. وكذلك يقال في سائر الأحكام الأخرى، يعني إنسان ماض إلى المسجد فتقول له إلى أين؟ قال لأصلي الظهر، فيعني هذه النية التي في قلبه تغني عن أي شيء آخر. فكذلك هنا هذه النية هي نية الوضوء، وما الذي ينوي بهذا الوضوء؟ قال العلماء رحمه الله ينوي بها رفع الحدث أو استباحة ما كان ممنوعا. والحقيقة أن رفع الحدث يؤدي تلقائيا إلى استباحة ما كان ممنوعا، فإن الإنسان يعني العلماء افترضوا بعض النيات الخاصة، الإنسان توضأ فقط لكي ينام على أساس أن الوضوء للنوم مستحب، فذهب جماعة منهم إلى أن هذا الوضوء لا يجوز به أن تصلي، لأنك أنت توضأت لكي وضوء مستحبا للنوم. أيضا لو أن الإنسان توضأ لكي يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وهكذا، ولذلك الإنسان في البداية يتوضأ لكي يرفع الحدث عنه ويستطيع أداء كل ما كان ممنوعا عنه من غير الوضوء، كالصلاة والطواف بالكعبة وأخذ المصحف، مس جزء من المصحف أو مس المصحف أو ما إلى ذلك، الأمور هذه كلها تحتاج إلى الوضوء، فعلى الإنسان أن يتوضأ لذلك. ولذلك أيضا ورد في الحديث أن الوضوء سلاح المؤمن، فلذلك استحب العلماء للمسلم أن يكون متوضئا دائما، كلما انتقض وضوءك توضأت واستحب للإنسان أيضا أن لا ينام إلا عن طهارة وضوء، حتى إذا سبحان الله أخذت روحه وأخذت وهو متوضئ. أصلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالنوم يعني أخو الموت، وروح الإنسان وروح المؤمن بالخصوص تبقى معلقة تطوف، وقد تطوف حول العرش وتأتي ثانية إلى الجسد وهو إنسان نائم. ولذلك تلتقي أرواحنا بأرواح الموتى وتلتقي بأمور عجيبة، وقد ترى أمورا يعني غريبة جدا، وهذا عالم الروح يعني عالم خاص بنفسه لا يعني لا يمكن الإنسان أن يتصوره. فيه من الأمور العجيبة الغريبة يعني ما الله به عليم سبحانه وتعالى. ومتى يكون وقت النية؟ قال العلماء وقت النية عند إرادة الوضوء، ولو سبقها بقليل فلا حرج، لأن ما قارب الشيء أعطي حكمه، ولا يضر الإنسان نسيانها أثناء الوضوء. إنسان توضأ ثم التهى وتفكر بأمر آخر، لا يجب عليه أن يستحضر النية طوال الوضوء، فإنه لو نوى وافتتح الوضوء وهو ناو لذلك ثم التهى بأمر آخر يعني فكر فيه، فذلك لا يضره ولا يؤثر على وضوئه. لكن الذي يؤثر على وضوئه هو رفض النية كما قال العلماء. رفض النية معنى أنه قال أنا الآن لست متوضئا، هكذا نوى أنه غير متوضئ، وهذا كذلك رفض النية في الصيام ورفض النية في الصلاة، هذا كله يؤثر حقيقة في هذه العبادات. والغرض بالنية، الغرض من النية هو التفريق بين العبادة والعادة. ولذلك لو جرت عادة الإنسان أنه يغسل أطرافه عندما يستيقظ من النوم لكن لم ينوي الوضوء، فإن هذا الفعل لا يجعله مجزئا في أن يصلي، يعني لا يجعله متوضئا حتى يتمكن من الصلاة. ولو صلى بهذا الوضوء لما أجزاه ذلك، لأنه لم ينوي الوضوء، لم ينوي رفع الحدث ولم ينوي الوضوء أصلا. ولكن إذا فعل ذلك ونوى عنده، معنى أنه نوى التبرد أو أراد التبرد وفي نفس الوقت نوى الوضوء، لا يضر هذا، الجمع بين النيتين لا يضر. كما لو أنه ذهب ليسبح في المسبح فيعني نوى الوضوء في نفس الوقت بشرط أن يتدلك على ما هو معروف عند أصحابنا رحمه الله، هذا أيضا لا يضره، بالعكس يجزئه ذلك ولا حرج عليه فيه. والأصل في النية ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو لامرأة أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأة ينكحها أو إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا الحديث حديث يعني رواه البخاري، بل هو من الحديث الأولى في البخاري. هذا الحديث الشريف يدل على أن الأعمال لا تتم إلا بالنيات، وعلى أن النية هي التي تفرق بين الأعمال، النية هي التي تفرق بين الأعمال، الأعمال الصالحة والأعمال الطالحة، وتفرق أيضا بين ركعتي تحية المسجد مثلا وركعتي الصبح إذا نويت بها صلاة الصبح، وتفرق بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة. فهذا كله ما الذي يفرق، ما الذي يجعل هذه الصلاة تختلف عن تلك الصلاة؟ النية. وقد تستنبط النية من الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فهذه إرادة القيام هذه قد تكون قد يستدل بها على، لأنه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا نويتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. واضح يا إخواني؟ هذا ما يتعلق بالنية من أحكام ذكرها العلماء رحمه الله. حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ من رواية محمد بن حسن الشيباني، ورواه البخاري في صحيحه، ورواه مسلم أيضا في صحيحه، ورواه جماعة من أهل العلم، وهو حديث مشهور معروف. الفريضة الثانية وهي غسل الوجه، غسل الوجه، والوجه مأخوذ من المواجهة، كل ما واجهك فهو الوجه، ولذلك لا يجب غسل شيء من الوجه إلا ما كان مواجها للإنسان. فلذلك حد العلماء الوجه من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، ومن وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى، وبعضهم يقول من شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى. الوتد هو هذا الشيء، هذا الغضروف الناتئ في الأذن، هذا الوتد. وتدخل العلماء في تفاصيل، فقالوا ما حكم غسل الشعر الذي في العذار؟ هذا العذار هو هذا العذار من أوائل ما ينبت للغلام، العذار هذا. وما حكم البياض الذي بين الوتد والعذار؟ وما حكم البياض الأعلى والبياض الأسفل؟ هذا كله دخل العلماء في تفاصيله وذكروه. والراجح عندهم أن العذار جزء من اللحية فهو من الوجه، إذا كان خفيفا وجب غسله وغسل ما تحته، وما أعلى من الوتد، جزء أعلى من الوتد، هذا تابع للرأس، فإنه يمسح مع الرأس ولا يغسل. والأسفل منه هذا تابع للوجه، فإنه يعني يغسل مع اللحية. والوتد نفسه هل يغسل أم لا؟ يعني لو غسل لكان أحوط، لو غسل لكان أحوط. فهذا ما يتعلق به. وعندما نقول الشعر، منابت الشعر المعتاد، فإننا نخرج الأصلع، فإن الأصلع منابت شعره انحصرت، حصل لها انحسار، فهذا لا يعتد به، نحن نتحدث عن الشعر المعتاد. وأما الأغم وهو الذي ينبت له شعر يعني يتجاوز الشعر المعتاد إلى الجبهة فيغطي جزء من الجبهة، فهذا أيضا هذا الغمم يدخل في الوجه، فعليه أن يغسل ذلك الجزء حتى يدخل قليلا في منابت الشعر المعتادة. واضح إخواني؟ لأن هذا هو الوجه عندما نتحدث عنه في الوضوء، هذا كله. ولذلك عندما نقول يغسل أسفل من الذقن، أيضا يدخل شيئا من أسفل الذقن حتى يدخل في الحنك الأسفل، لكن طبعا لا يستحب له أن يغسل ما أسفل العنق وما إلى ذلك، لا، هذا غير مطلوب. واضح إخواني؟ إذن هذا هو الوجه. والأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والوجه هو ما واجه، فلذلك حده العلماء بهذا الذي ذكرت لكم. وعلى المتوضئ الاهتمام بما يكون في تكاميش الوجه والمناطق الغائرة منه، خاصة لكبار السن، يعني الشباب ليس في وجوههم تكاميش، بخلاف الكبار السن فإن الجبهة تكثر فيها التكاميش، وتكثر التكاميش أسفل من العين. فلذلك العلماء نصوا على أنه يستحب للإنسان أن يتعاهد هذه المناطق بالغسل، ويتعاهد أيضا الوترة التي بين المنخرين، إنسان له أنف ومنخران، فهذه الوترة التي بينهما عليه أن يتعاهد أيضا بالغسل. هذه كلها مناطق عليه أن يتعاهد بالغسل، حتى قالوا عليه أن يتعاهد الجرح الغائر إذا برئ أيضا، يعني يمر عليه. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء، فإن بعض الصحابة جاءوا متعبين فبدأوا يعني يتوضؤون بشكل في نوع من التساهل، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وقال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. فرفع صوته بذلك صلى الله عليه وسلم يحذرهم من ذلك. وإذا كان للمرء لحية خفيفة يظهر منها لون الجلد فعليه أن يخللها، وأيضا عليه يخلل شعر الحاجبين والشعر الشوارب أيضا، لكن إذا كانت اللحية كثيفة فليس عليه أن يخللها، لكن يمر الماء عليها، يمر الماء عليها ويهزه، فإن الشعر يدفع ما بعده. هذا في الوضوء. أما الغسل فعليه أن يغسل رأسه ولحيته ويخللها حتى يصل الماء إلى الجلد. هنا اختلف الغسل عن الوضوء في هذا الأمر. واضح إخواني؟ فإذا على المرء إذا كانت لحيته كثيفة فقط أن يمر عليها الماء كلها من غير أن يخللها. الفريضة الثالثة وهي غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق هو هذا العظم الذي يرتفق فيه به الإنسان عندما يتكئ أو يجلس، إذا أراد الاتكاء فإنه يرتفق به. فالله سبحانه وتعالى يقول: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والغاية هنا مطلوبة مقصودة، فإن أبا هريرة رضي الله عنه قال فإن أبا هريرة رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، والعضد هو هذا، العضد هو هذا، وهذا يسمى الساعد، هذا الساعد، هذا الساعد، وهذا العضد، فهو توضأ حتى أشرع في العضد، فدل ذلك على أن الغاية مقصودة. وهذا الذي عليه جماهير العلماء، أن المرفقين داخلان في الوضوء، المرفقان داخلان في الوضوء. فإن أبا هريرة رضي الله عنه في الأخير قال: وهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. والحديث رواه مسلم في صحيحه، فهو يبين المقصود من الحديث. كما أن على المتوضئ أن يخلل أصابع اليدين، وهذا واجب عند أصحابنا رحمهم الله، واجب عليها، ويخللها بإدخال أصابع اليد اليمنى في فروج أصابع اليد اليسرى أو فروج، وهكذا بهذه الطريقة يخلل أصابع اليمنى وأصابع اليسرى ويزيل ما بينها من الأذى، ما فيها من الأذى. فإن لقيط بن صبرة رضي الله تبارك وتعالى عنه روى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل الأصابع، إذا توضأت فخلل الأصابع. حديث رواه الترمذي ورواه النسائي، وقال الترمذي رضي الله عنه أو رحمه الله: حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. وقال العلماء رحمه الله: إذا كان الرجل يلبس خاتما مأذونا فيه، خاتما مأذونا فيه، وكان الخاتم ضيقا بحيث لا يمر الماء منه، فليس عليه أن يخل، ما ليس عليه أن يحركه، بل أن يزيله. قال: لأنه كالجبيرة وهو مأذون له فيه، فانتهى الأمر. وهكذا يقال أيضا في المرأة التي تلبس خاتما مأذونا لها فيه، أو أسورة ودمالج وما إلى ذلك. وإن كان يستحب للإنسان أن يحركه حتى يدخل الماء من تحته، لكن لو لبس خاتما غير مأذون فيه كخاتم الذهب، خاتم ذهب، أو لبس أكثر من خاتم فضة، لأن المأذون فيه هو خاتم واحد يعني بمقدار 6 جرامات تقريبا كما نص العلماء رحمه الله، 6 جرامات تقريبا، هذا الخاتم مأذون فيه للرجل وليس للزينة، إنما للتسنن واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما ويلبسه في الخنصر، وقد روي أنه لبسه في اليسرى وروي في اليمنى، فقال العلماء رحمهم الله: اليسرى إذا كانت للختم فإنه يأخذه هكذا ويختم به باليمنى، وإذا كان ليس للختم إنما لبسه فقط فإنه يوضع في اليد اليمنى، إنه يوضع في اليد اليمنى، هكذا نص عليه نص الشراح على هذا الأمر. أما المرأة فالله سبحانه وتعالى قال عنها أو من ينشأ في الحلية، أو في قراءة نافع أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني المرأة من طبيعتها أنها تنشأ في الحلية، ولذلك ينهى الرجل عن أن يلمس الدمالج والأساور والأقراط، هذه لباس النساء، ذلك كان هذا يعني من التخنث وليس من الرجولة في شيء. بعض الرجال يلبسون الأساور، بعضهم يلبس الدمالج في يده، وبعضهم يضع الأقراط في أذنيه، هذا من التخنث. ولذلك هذه أمور انتشرت عند الغربيين لأنه لا دين لهم ولا ملة لهم ولا يرجعون إلى شرع، إنما يتبعون شهواتهم، وقد كثر فيهم التخنث وكثر فيهم الشذوذ والعياذ بالله، فأصبح رجالهم يتخنثون ونساؤهم يترجلن، ولا قدوة في هذه الأمور، لا قدوة في هؤلاء القوم الذين ألقوا كتاب ربهم وراءهم ظهريا واتبعوا أهواءهم وشهواتهم ونزواتهم، لا خير في أولئك القوم ولا وليس لنا مثل السوء، صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالخاتم الذي يؤذن فيه للرجال. فبعض الناس يظن أنه أن للرجل أن يلبس ما شاء من الفضة، لكن مقرر في مذهبنا هو ما ذكرت لكم، على أساس أن التحلي للرجال هو استثناء من الأصل، فإن الأصل في الرجال عدم التحلي بالذهب ولا بالفضة، بخلاف النساء فالأصل فيهن التحلي والتزين بالذهب والفضة. فإذا أذن للرجل فإنما يؤذن له في خاتم واحد، يعني بعض الناس تجدهم يلبسون خواتم في اليد اليمنى واليد اليسرى ويكثرون الخواتم، بعض الرجال يعني، هذا ليس من السنة في شيء، ومن فعل هذا فقد خالف ما نص عليه الأصحاب رحمهم الله. وأما الدمالج والخلاخل والأقراط وما إلى ذلك، هذا ليس من لباس الرجال في شيء، على الأسف الشديد يعني هذا الأمر الآن عم وطم، حتى بدأنا نرى كثيرا من شبابنا يتساهلون فيه ويلبسون لباس النساء، نسأل الله السلامة والعافية. أما النساء فقد ترجلنا ولبسنا لباس الرجال وافتخرنا بذلك، وكل هذا مما يخالف الطبيعة البشرية، فإن الله خلق النساء لأمر وخلق الرجال لأمر آخر، فلذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المترجلات من النساء ولعن المتخنثين من الرجال، صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال رحمه الله الفريضة الرابعة، صح؟ قال رحمه الله الرابعة مسح جميع الرأس وأوله من مبدأ الوجه وآخره منتهى الجمجمة. مسح جميع الرأس ويبدأ من أوله وينتهي إلى آخر الجمجمة، ويستحب أن يكون بهذه الطريقة، يضع هذه يعني الأصبعين الإبهامين في الأذنين ثم يشبك بين أصابعه ويذهب إلى الوراء ثم يرجع إلى الأمام. إذا فيجب على مشهور المذهب أن يمسح المتوضئ رأسه كله، فلو اقتصر على بعض رأسه لم يجزه ذلك، والوجه الأكمل أن يبدأ من مقدم الرأس إلى مؤخره ثم يرجع ثانية، ويبدأ من أعلى الجبهة أو أعلى الجمجمة إلى آخرها حتى حتى يلتحم الرأس بفقار العنق، هذا هو منتهى الرأس. ومن الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى مع مسح شعر الصدغين فوق العظم الناتئ الذي يحلقه المحرم مع شعر رأسه عند تحلل الإحرام. يعني هذا الجزء، هذا يسمى الصدغ، هذه المنطقة تسمى الصدغ. الشعر الذي يليها هو شعر الصدغين، هذا محسوب على الرأس. وذلك الإنسان حتى الذين يحلقون لحاهم لا يحلقونه، يتركونه على أساس أنه من الرأس وليس من اللحية، واضح؟ فهو يعني جزء من شعر الرأس وليس جزءا من شعر اللحية. وأصل وجوب مسح الرأس كله هو آية المائدة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وامسحوا برؤوسكم. قال العلماء رحمهم الله الباء هنا للإلصاق لا للتبعيض كما اختاره بعض أصحابنا وغيرهم، يعني حتى يعني الأقوال الأخرى موجودة حتى في المذهب، لكن المشهور هو هذا الذي ذكرناه وهو الذي عليه العمل. وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ومن طريقه رواه الشيخان في صحيحيهما. وإذا كان للمرأة قرنان أو كان للرجل جمة أو وفرة فعليه أيضا على المرأة أيضا أن تأتي على دلاليها، والرجل أيضا يمسح ما تدلى من شعره. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله ومن توضأ ثم قلم أظافره أو حلق رأسه فإنه لا يعيد غسل موضع التقليم ولا مسح الرأس لأنه أمر مأذون له فيه وقد أدم عليه. الإنسان مأذون له في أن يقلم أظافره ومأذون له في أن يحلق رأسه، فإذا لا شيء عليه. ولو كان شعره كثيفا كما يقول الشراح رحمه الله، قال واختلف إذا حلق لحيته بعد الوضوء فقيل يعيد غسل موضعها وقيل لا يعيده. ورجح بعض المحققين عدم الإعادة على أساس أن المسألة تكرس، وإنما اختلفوا في هذا الأمر لأن المشهور عند أصحابنا وعند جماهير علماء الإسلام تحريم حلق اللحية. المشهور عند أصحابنا وعند جماهير علماء الإسلام، بل لا أقول مشهور عند أصحابنا بل هو المفتى به عند أصحابنا وعند جماهير العلماء، حتى إن ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع حكى اتفاق العلماء على أن حلق اللحية مثلى وعلى أنه لا يجوز. كيف مثلى؟ يعني أنه تشويه. بل إن الإمام مالك رحمه الله رأى أن حلق الشارب مثلى. يعني بعض الناس يرون أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخوا اللحى يعني احلقوا الشوارب وتركوا اللحية، هذا قول قاله علماء كبار. لكن مالك رحمه الله كان يشدد في هذا الأمر ويقول إن من يحلق شواربه يستحق العقوبة. قال علماء رحمه الله هذا دليل على أنه محرم عنده، لأنه لا يستجيز عقوبة مسلم وضربه إلا لفعل أمر محرم، واضح؟ فلذلك الذي عليه الإمام مالك رحمه الله هو تحريم حلق اللحية والشوارب، فما بال كثير من علمائنا فضلا عن عامتنا وغيرهم استهانوا بهذا الأمر. وتجد الواحد فيهم يتشدد في بعض المسائل ويقول هو مالكي وكذا ولا يخرج عن مذهب مالك، وقد يشدد في مسائل خلافية داخل المذهب ثم يأتي لما اتفق عليه المالكية وغير المالكية ويستهين به، بل ويراه من شعائر من يسبهم أو يشتمهم أو يذمهم. الصواب هو هذا الذي ذكرته، هذا الذي بين أيدينا في كتبنا رحمه الله، وهذا الذي يعني عند الشروح حتى العزية، يعني الزرقاني رحمه الله، الإمام الزرقاني في شرحه أطال في هذا الفصل موضوع قضية اللحية وكذا، حتى المحشي على على على كلامه الإمام أبو الحسن علي العدوي الصعيدي رحمه الله أيضا ذكر فروعا كثيرة في هذا الباب، فقط في هذه النقطة، يعني نقطة حلق اللحية وما إلى ذلك. وإما أنا أتيت بهذا الأمر عرضا وإلا يعني ليس هو مقصدا، لكن لما أتى به المصنف رحمه الله قال بأن إنسان توضأ ومسح على لحيته ثم حلقها، هل يحتاج إلى إعادة الوضوء أم لا؟ يعني قولان في المذهب، ورجح الإمام الأجهوري رحمه الله أنه لا يجب عليه أن يعيد الوضوء، لا يجب عليه ذلك. طيب، فقيل يعيد غسل موضعه وقيل لا يعيد. الخامسة غسل الرجلين مع الكعبين وهما العظمان الناتئان في طرفي الساقين، وندب تخليل أصابعهما، يعني الرجلان يندب تخليل أصابعهما واليدان يجب تخليل أصابعهما. والأصل في هذا الأمر قول الله سبحانه وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين، هذا يعني اغسلوا أرجلكم، النصب هذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني اغسلوا أرجلكم أيضا إلى الكعبين. وإما يدل على وجوب غسل الرجلين وأنهما لا يمسحان كما يفعله الرافضة ما رواه البخاري ومسلم صحيحيهما أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة، حديث في الصحيحين. إذن القول في الكعبين هو كالقول في المرفقين وهما يدخلان في غسل الرجلين كما يدخل المرفقان في غسل اليد. السادسة الدلك وهو إمرار اليد على العضو مع الماء ولا يشترط مقارنته للصب، وهذا يعني من الفرائض التي ذكرها العلماء على أساس أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالدلك هو واجب، منهم من قال هو واجب بنفسه ومنهم قال هو واجب لإيصال الماء إلى البشرة لأن الماء ينبو والبشرة تدفع الماء فقد يكون هناك لمعة لم يصلها الماء، فلذلك أوجب أصحابنا الدلك. السابعة الموالاة وهو أن يفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق متفاحش مع الذكر والقدرة، هذا هو الفرض الأخير الموالاة. ومعنى الموالاة هو الفور، بعضهم يعبر عنها بالفور وبعضهم يعبر عنها بالموالاة. والدليل على الموالاة هو حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم قال رجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، وحديث صحيح مسلم. وقد كان يمكنه أن يقول له اغسل رجلك فقط، لكن لأن الموالاة واجبة ولكن شرطها الذكر والقدرة، الموالاة واجبة بالذكر والقدرة، فإذا هذا لعله فرط، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الوضوء كله. وأيضا حديث خالد بن معدان رضي الله عنه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد. والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هناك بقي يعني أثران لا بأس أن نذكرهما لأجل الدلك. حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا ويدلك هكذا ويدلك، رواه الإمام أحمد وصححه ابن خزيمة. وفي صحيح ابن حبان عن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فجعل يدلك ذراعيه، هذا الحديث أيضا يدل على الدلك. والله تبارك وتعالى أعلم. والحمد لله وصلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا.